بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو اللقاء الخامس في مذاكرة أداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وانتهينا عند ذكر المصنف أن المنطق الذي سيدرسه في الجامعة الإسلامية هو القسم الذي خلص من شبهات الفلسفة وعلم الكلام أو من الأشياء التي تخالف الكتابة والسنة. فذكر بعض الأبيات، ومنها ما جاء في سلم للأخضر: فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. قال: فمحله المنطق، يعني هذا الخلاف الذي ذكره صاحب السلم وغيره، هذا الخلاف فين؟ اللي هو مسألة هو ده حلال ولا حرام، هو ده جزء ان احنا نتعلم او لا. قال لي ده فين؟ في المنطق المشوب بالفلسفة. اما الذي خلصه علماء المسلمين من هذه الشبهات، لا، ده ما فيش اي خلاف اصلا في جواز ان نتعلمه. اما اذا كان بقى مختلط بهذه الفلسفات يبقى يأتي هنا الخلاف، يجوز بقى ان احنا نتعلم ولا لا. يعني الخلاف فين؟ في المنطق الذي اختلط بالفلسفة وعلم الكلام، هل يجوز ان نتعلمه او ان نقرأه او ان اختلف في العلماء، منهم من حرمه ومنهم من لم يحرمه. الذي حرمه قال لا، لأن هذا العلم قد اختلط بالبدع والشبهات، فيخشى من تعلمه أن يقع المسلم في بعض هذه الأشياء المخالفة للكتاب والسنة. البعض قال لا، طب لابد من تعلم هذه الأشياء للتحذير منها. فلما كان هذا الخلاف، لكن المنطق الذي خلص من هذه الأشياء، لا، ده ما فيش أصلا على هذا الكلام خلاف في تعلمه، بل ينبغي أن نعلمه وأن نعرفه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المشكلة يا أخوانا أن احنا ساعات بنجي نتكلم كلام وإحنا مش مدركين ما وراءه، فيأتي مثلا الشخص ويقول المنطق حرام، علم الكلام حرام، فلسفة حرام. ما عنديش اي مانع على فكرة ان هو يذهب الى حرمة اي علم من العلوم ما دام هذا الحكم مبني على العلم. لكن المشكلة انك تجد بعض المشايخ والمدرسين والطلبة يطلق الاحكام ولا يعرف هذه التفصيلات، بل قد يطلق كلاما ويقول بنفس المصطلحات التي يحرمها. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني كتير من الناس يقول لك ايه، علم المنطق حرام، بعدين يجي هو بيدرس لنا كده ويجي يقول ايه، واما تعرفه الحديث الصحيح كت وكت وكت، بعدين يبدأ يتكلم بقى ويقول لابد من التعريف ان يكون ايه، جامع مانع، ويفضل يدور حوالين تفسير وتعريف هذه الكلمة، وهي لابد ان يكون التعريف جامع مانع. تعرف كلمة جامع مانع دي؟ اهو ده منطق. هذا نصف المنطق الاول، هو كيف تعرف التصورات المجهولة بتعريف يكون جامع مانع، هو ده نصف المنطق. فتخيل كده لما تيجي تلاقي واحد شيخ في الجامع ولا في كلية ولا طالب من الطلاب لكن المنطق حرام ولا يجوز أن نتعلمه ولا أبدا. وبعدين يجي وهو بيتكلم لابد أن يكون التعريف جامع مانع. وأيضا مسألة إيه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذا من المنطق أصلا، أن لا يجوز أبدا أن تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره، لأن الحكم على المجهول محال. بل أعظم من ده بقى، يجب البعض يقول لك إيه، علم الكلام حرام. بعدين تيجي هو هديكم مثال يا أخوانا. كنت في الجامع الأزهر، كان هناك طالب من طلاب الشام من سوريا، فرج الله عز وجل كربهم ونصرهم على هذا الظالم الطاغية بشار ومن معه من المفسدين الظالمين. هذا الطالب كان يعني يعد رسالة الدكتوراه في الأزهر. بعدين هو كان عارفني، كنا نجلس في الجامع الأزهر في دروس الدكتور علي جمعة. بعدين الأخ ده كان من الإخوة المنصفين، يعني ما يعني كان يحب الإيه العلم ويحب المشايخ ولا يتكلم في عرض أحد. هو كان عارفني يعني أنا سلفي، وكنت يعني أذهب لبعض المشايخ الطيبين. وكان هناك أحد المشايخ، هو والد لنا أطال الله عز وجل عمره في الخير وأجر الله عز وجل الحق على قلبه ولسانه، هو أحد المربين لنا جزاه الله خير. فبعدين قال لي لو ربنا كرمك يعني وقابلت الشيخ، ياريت تستأذنه أجي إيه يعني أذهب معك لأسلم على الشيخ. ربنا قدر ورحنا للشيخ، أذن لنا الشيخ فذهبنا إليه. فذهبنا إليه في البيت يعني رحب بنا جزاه الله خيرا وبش وهش فيه. بعد كده جلس وقعد يعني يناقش أو يعني يتحدث مع الأخ، فقال والله أنا بعمل رسالة دكتوراه، وكان تقريبا اسم الرسالة علم الكلام في السنة النبوية. فقال له هو في علم كلام في الكتاب والسنة؟ قال له لا، يعني المقصود بهذا يعني العقيدة في الكتاب يقول ايه والسنة. قال له طب ما تقول العقيدة. قال له ده مصطلحات، ما حتى كلمة العقيدة ده مصطلح. فالشيخ ما كانش بيحب الجدل يعني وكده، فيعني بدأ يعني يرحب بنا، وبعد كده ظل يتحدث معنا ويكلمنا عن الله. فظل يتكلم عن الله جل جلاله، وبدأ يذكر من أسمائه وصفاته ما يرقق به القلوب، ثم يقول الله جل جلاله واجب الوجود. وظل يتحدث كلمة واجب الوجود، هذه من مصطلحات علم الكلام. والأخ ده الدكتور ده ربنا يجزيه خير، كان اسمه الدكتور إبراهيم، يعرف أن هذه من مصطلحات علم الكلام، ولم يعني يتكلم فيها مع الشيخ لأنه يعرف الله، وكان مؤدبا الطالب جزاه الله خير. الشاهد من القصة دي إيه؟ تخيل كده بقى لما يجي هذا الشيخ الكريم الفاضل جزاه الله خيرا، وهو يتكلم يقول لا يجوز، وعلم الكلام والمنطق والفلسفة، وهو أثناء ما يعني أثناء الكلام يتكلم بمصطلحات المنطقية أو الكلامية أو الفلسفية. هو ده اللي احنا محتاجين، ان الطالب يقدر يفرق بين هذه العلوم وهذه المصطلحات. اعرف هذه الاشياء وبعدين قول حرام ما جراش حاجة. اعرف ايه هي المصطلحات الحرام، وعشان خاطر حتى لما تيجي تتكلم يعني لا تقع فيها، حتى لا يعني تؤدي الى ان كثير من الطلاب يفقد الثقة في كلامك. فضلا ان احنا محتاجين ان احنا نوصل المعلومات بايه بطريقة منتظمة. يبقى المصنف هنا عايز يقول لي الخلاف مش في هذه المسائل اللي انا هتكلم فيها في الكتاب دوت، ومش في المقدمات التي سأذكرها في هذا الكتاب. ده الخلاف فين؟ في المنطق المختلط بالفلسفة وعلم الكلام. اما الذي تجرد من هذه الأشياء، هذا لا خلاف فيه أصلا، هذا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال لي خلي بالك ان قال ومن المعلوم ان فن المنطق منذ ان ترجم من اللغة اليونانية الى اللغة العربية في ايام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها الا من له المام به. يعني عايز يقول لي خلي بالك المنطق ده من ساعة ما تترجم من اللغة اليونانية الى اللغة العربية المشكلة ان احنا ابتلينا بان كتب المسلمين ابتلينا دي انا اللي بقولها يعني فدخلت كتب المسلمين هذه المصطلحات المنطقية. طب المصطلحات دي لا يفهمه الا من له ايه المام بهذا الايه الفن بعلم المنطق. طب انا لو ما عرفتش هذه المصطلحات يبقى مش هقدر افهم هذه الكتب التي ألفت منذ عهد المأمون، وبالتالي سيبقى في قطع بيني وبين هذه الكتب وكتب التراث، ومش هيبقى عندي اي اتصال بهذه الكتب. او اذا لم اترك هذه الكتب وبدأت ان انا اقرأ فيها واتعلم فيها وانا لا اعلم هذا الفن ولا هذه المصطلحات، يبقى اما ان انا مش هفهم واما ان انا سافهم خطأ. وبعدين طيب لما يجي تدخل هذه الاشياء ان انا هقدر ان انا افهم رد على المنطقين ازاي وانا اصلا ما اعرفش هذه المصطلحات. يعني كتير من الطلاب دلوقتي ايه يجي يقول له قد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على المنطقيين في مجموع الفتاوى في المجلد الكيت والكيت، وقد ألف مصنفا في رد على المناطق رد على المنطقيين وقد. طب ممكن بس أسألك سؤال، إيه هو أنت قرأت الكتاب ده؟ لو أنت قرأت الكتاب ده يا ترى فهمت هو بيقول إيه؟ بيرد إزاي ابن تيمية على المنطقيين أصلا؟ فضلا إن ممكن ما كنتش قرأ الكتاب ده أصلا. كان في أحد الأقران جزاه الله خيرا وكان بعدين بيجي بيتكلم انت ليه بتدرس السلم وكده ومش عارف ايه، ده ابن تيمية رحمه الله رد على المنطقيين. فبعدين بقول له طب الله يكرمك انت قرأت الكتاب ده؟ قال والله انا كنت قرأت الكتاب بعدين بقرأ فيه لقيت في بعض الاشياء يقول لي شكلي مش عارف الاول والشكل ايه فما فهمتش رحت قفل. هي دي المشكلة، هي دي القضية، ان هذا الاخ ده صعد المنابر بل كان في وقت من الأوقات قبل التضييق الأمني كاد أن يكون من المشايخ المشهورين، لكن قدر الله عز وجل أن يضيق الأمن علينا فلم يصعد المنابر. إزاي ده يقدر بقى يتكلم يقول ده حلال وحرام؟ يعني تخيل ده لما يجي يدرس بقى للتلاميذ ويجي يقول لهم ده حلال وده حرام وبهذه الطريقة كده مطلقا، وده ما يعرفش لما يجي يلاقي اللفظة ديت يسمح يجي يحكم. هو ده اللي احنا بتقولنا بيه ان وجدنا من الطلاب من اصبح يحكم على المشايخ والعلماء والمدرسين بل يقضي في قضايا من المهمات بسبب جهله. طيب انت المنطق وحش، ماشي يا عم وحش وحرام، طب لما تيجي تلاقي واحد بقى ضال ازاي هتقدر تفهمه؟ ازاي هتقدر ترد عليه؟ طب لو ان هناك احد المسلمين وقع في هذه الاشياء التي تراها انت حرام ازاي تقدر تدعوه الى الخير؟ ازاي تقول ان اللي انت متلبس به ده غلط او حرام او فاسد؟ مش المفروض تقوله الاول؟ مش احنا قلنا ان التخلية قبل التحلية؟ فالمصنف بيقول لك الكتب اصلا ملئت بهذه المصطلحات، مش هتقدر تفهم المصطلحات دي الا اذا الممت بعلم الايه المنطق، وكمان مش هتقدر ترد على المنطقيين الذين خلطوا المنطق بالفلسفة وعلم الكلام إلا لما تفهم الايه المصطلحات بتاعته. وبعدين هؤلاء الذين خلطوا المنطق بعلم الفلسفة وعلم الكلام أرادوا أن يضللوا المسلمين، أرادوا أن يوقعوا المسلمين في بعض الشبهات، وأنت أمرت بدعوة هؤلاء إلى الخير وإلى الحق، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. طب فضلتك إن شاء الله إزاي هتقدر تزيل الشبه من هذا المسلم وهذه الشبه من هذا المسلم حتى تبين له الحق؟ وانت أصلا ما عندكش القدرة، ولا انت فاهم أصلا دول يعني أوقعوا هذا المسلم بأي طريقة إزاي يعني. تيجي تقول له انت تستاهل، انت اللي سمعت للمناطق. طب قدر الله ما شاء فعل، اخطأ، كان في وسط يعني يغلب عليه الفلاسفة او المناطق او المتكلمون او ما شابه ذلك، يا اخي اخطأ وقرأ في بعض الكتب ووقع في هذه الاشياء، مش انت المفروض تدعو الى الله عز وجل؟ طب هتبين له ازاي وانت اصلا ما عندكش اصلا القدرة على ذلك؟ ولذلك شوف الشنقيطي جعل بيعلم بيقول لهم كده الامور كده، انا فاهم ان المنطق ده مترجم من اليونان، وعارف ان الكتب دخلها من هذه المصطلحات واحنا ما كناش في حاجة اليها، لكن الامر واقع خلاص، وكما يقولون ان الواقع والسقط لا يرتفع، خلاص الامر واقع، وجدت هذه المصطلحات، مش هنقدر نفهم هذه الاشياء الا لما نفهم هذه المصطلحات، يبقى لابد ان نفهم هذه المصطلحات، وهذا لطلاب العلم طبعا. وكمان مش هنقدر نرد على الفلاسفة والمناطق إلا إذا عرفنا المصطلحات بتاعته. قال لي كمان خلي بالك، وعلم المنطق ده قد يعين في الرد على الرد على شبه الايه هؤلاء الفلاسفة. فالمتكلمون لما جاءوا ببعض الأغاليط إنما ساقوها في بعض الأقيسة المنطقية، فأنت لو لم تعرف ولم تجيد هذا الفن كيف ستبين هذه الأقيسة الفاسدة؟ هو ابن تيمية رحمه الله لما كان يناقش الفلاسفة والمتكلمين والماتريدية والأشاعرة وغيرهم والشيعة، هو ما كانش يعني عارف الأقيسة الفاسدة، مش كان يجي يقول لهم هذا القياس فاسد من عدة وجوه، أما المقدمة الأولى فارد عليها كت وكت وكت، وأما المقدمة الثانية فارد عليها كت وكت وكت، وأما النتيجة التي يعني نتجت من هذا القياس ففاسدة من كت وكت وكت. يبقى كان يعرف القياس ويعرف إزاي يبطل الأقيسة الفاسدة. طب لما كانش عارف أصلا هذا الفن، إزاي إن شاء الله كان يعرف يبين ما عندهم من المفاسد أو الأخطاء؟ هناك من الطلاب من يحب الراحة ويعشق الكسل ويحب العلم السهل، ثم يريد أن يكون كابن تيمية أو يكون كابن رجب أو يكون كالذهبي. لا، إن هذا العلم لا ينال بالتمني ولا بسوف ولعل أو أني، هذا العلم يحتاج إلى تعب، يحتاج ل مشقة. هؤلاء الذين يعني سموا بالفلاسفة وبالمتكلمين هذه الأقيسة الفاسدة دعتهم إلى أن عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، أو وقعوا في تأويلها، أو وقعوا في نفيها، هذه وقعوا في هذا لأنهم زعموا أن الأدلة العقلية تدعو إلى ذلك، فيأتي ويتكلم فيقول هذه الأقيسة العقلية أو هذه القضية العقلية أو العقل يدعو ويحكم ويقول، كيف تبين أنت خطأهم وأنت لا تعرف هذه الأقيسة الفاسدة التي وقع فيها؟ فالعلامة الشنقيطي يقول لك إن هؤلاء زعموا أن العقل يمنع بسببها صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة. الله، ايه ده؟ يعني هو الذي يدرس المنطق ممكن ما يبقى سلفي ولا يعطل الله عز وجل ولا ينفي، يعطل اسماء الله عز وجل او الصفات او يؤول او يعطل او كده. المشكلة ما هو الشنقيطي ألف هذا الكتاب وهو من السلفيين من أهل السنة، وهو من الذين يثبتون أسماء الله وصفات الله عز وجل الوردة في الكتاب والسنة، بل كثير من أهل السنة. لكن أنا يعني أحصر الكلام عن الشنقيطي لأني الشنقيطي أيضا يكاد أن يكون متفق عليه، فلا يلزم من دراسة بعض هذه المقدمات المنطقية أن أنا أؤول أو أعطل أو أنفي أبدا. هذه لا علاقة لها بهذه أبدا، بل نحن ندرس هذه المقدمات حتى نبين لهؤلاء الذين وقعوا في هذه البدع أو المنكرات، حتى نبين هذه البدع والمنكرات ليتركوها ولنحصن المسلمين من الوقوع فيها. لكن هو يريد أن يقوم مقام ابن تيمية وابن رجب وابن القيم كده بمجرد أن يدرس له رسالة أو رسالتين ويظن أنه أصبح من علماء العقيدة اللي يقدر يحاج بها كل الفرق الإسلامية. هيهات هيهات. شوف يقول أنا بدرس دي ليه؟ يقول لأن أكبر سبب لإفحام الخصم أو المبطل أن تكون إيه؟ أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به. شفت؟ ده أقوى وأكبر دليل وحجة تحتج به على الخصم، أنك تحتج عليه إيه؟ من جنس حججي. حتى لو إحنا مش محتاجين أصلا لا هذه الفنون ولا علم المنطق ولا هذه الأشياء، ستة محتاج إليها. أنا أتكلم طبعا عن طلاب العلم، عن المدرسين، عن العلماء، لا أتكلم عن المسلم السالم من هذه الأشياء، لا أتكلم عن المسلم الطيب اللي في البيت وفي المسجد اللي في الطرقات، لا أتكلم عن عوام الناس. أنا أتكلم عن الطلاب والمدرسين اللي هم دلوقتي يتصدرون الدعوة ويجلسون يعني يديرون الدعوة في المناطق وفي المحافظات ويتكلمون باسم الدين ويريدون أن يكونوا، هم دول اللي أنا بتكلم عليهم، وهم دول للشنقيطي درس لهم هذا الكتاب أو ألف هذا الكتاب لهم. فلما نيجي نلاقي واحد مثلا ملحد لما احتج عليه من جنس حجته، لما لقي واحد وثني احتج عليه من جنس حجته، لما لقي واحد كتابي واحتج عليه من جنس حجته، هذا أقوى في الحجة من غيره. ولذلك كان ابن تيمية رحمه الله كان يعني يصنعه مع هؤلاء، كان يحتج عليهم من جنس حججهم. لكن يجي دلوقتي تعالى تشوف كده، احنا لا احنا بندرس الكتاب الفلاني بتاع الشيخ المعاصر فقط. ثم اذا وجدك تدرس في كتاب اخر، لا انت مش من اهل السنة، لا انت على خطر، لا اصل انت ممكن تقع في بدعة. لا انت جعلت كل القضايا محصورة في الكتاب بتاع الشيخ بتاعك بس. طب ادرس. احد الاخوة طبعا كان ينهى الطلاب ان يجلس معي، ليه؟ اصل درس المنطق، اصل كان بيروح الجامع الازهر يدرس على بعض المشايخ الاشاعر. طيب حضرتك شفت مني ان انا بتكلم بحاجة غلط؟ لا اصل لا يؤمن عليك الفتنة. صح لا يؤمن، بس انت شفت حاجة؟ طيب شفتني؟ لا. طب انت بتنهى الطلاب ان هم يجلسوا معايا ليه؟ لا اصل انت درست على ايدي المبتدعة. طب انا ده من المشايخ الذين اسست على ايديهم من السلفيين، ومن الذي قال لك اني كنت ادرس فقط على الاشاعرة او غيره؟ طب بلاش، انا غلطان. طب تعال قول لي ايه اللي وقعت فيه من الخطأ وانا ارجع، وانا عايز اروح النار يعني؟ لا اصلا انا ما معدش مع المبتدعة. لا اله الا الله. بعدين انت درست المنطق وانت مبتدع فما ينفعش. قلت له يا عم ده ده حاجات عادية يعني. ده الشيخ ابن عثيمين كان يعرف المصطلحات المنطقية. ده كثير من المشايخ، ابن باز رحمه الله يعرف كثيرا من المصطلحات المنطقية. ده الشيخ طب رحت جبت له الكتاب بتاع الشيخ، طب اتفضل خد الكتاب. قال لا انا عندي في البيت. قلت له طب قرأت هذا الكتاب؟ طبعا سكت لان هو لم يقرأ، ولانه ما يعرفش، لا يستطيع ان يقرأه اصلا ابدا. ليه؟ لانه عارف ان ده حاجة وحشة، ده منطق. طب ده الشنقيطي صاحب اضواء البيان، صاحب المذكرة، ده الشنقيطي السلفي. انا معلش ما فيجي هو عايز يقول كده ايه، انه وكأن يعني ايه. طب ويعني لا اله الا الله. طب اقرا. طب انت ايه الغلط اللي فيه؟ اصل العلماء قالوا انه حرام، وقال ان ده من علوم البدعة. لا اله الا الله، يعني ايه؟ طب حتى يعني ده الشنقيطي يا ابني، يا ابني ده الشنقيط. فضلا ان كثير من العلماء حتى المعاصرين يدرسون هذا الفن. يا ابني حرام عليك، اتق الله. يعني حتى لو كانت هذه بدعة، طب بين ليه، بين لمن وقع في هذا، قل ما هو البدعة فيه، ما هو الحرام، ما هو المخالف للكتاب والسنة. المصنف بيقول لك اني لا انا مش عارف، والله انا مش عارف اكلمه ازاي ولا اقول له ايه. لكن هي القضية ان هو عايز يعني ايه يحتكر الكلام باسم السلفية واسم اهل السنة. بقت مرض عند بعض الطلاب ان يريد ان يصنف ده وقع في البدعة، وده خلف الكتاب والسنة، وده ليس على المنهج الصحيح، وده اصل وقع في مش عارف فيما يخالف صحيح العقيدة كده، حتى يسجل له الدروس ويبقى هو المسؤول عن الدعوة في المنطقة وفي الفلان. ايه ده؟ حرام عليكم، مش كده؟ بعدين تيجي تقول له طب في واحد وقع في بدعة يؤول، مش ممكن تيجي تدعوه؟ لا انا ما ناقشش المبتدع. لا اله الا الله، هو مين المبتدع بينكما بالضبط؟ مين من بالضبط منكم؟ يعني واحد لمرارة الحرق الواحد مش عارف يتكلم. هو ابن تيمية لما كان بيناقش الأشعرة والماتريدية والمعتزلة ده كان مبتدع؟ لا أصل ده كان عنده علم. طب ما أنت ما عندكش علم ما تسكت، أنت ما عندكش علم ما تحط لسانك في فمك ولا تخوض في أعراض الناس. لا أصل أنا لازم أحذر. تحذر من إيه؟ مش أنت مش أنت أصلا لسه طالب، تحذر من إيه؟ مش لما تتعلم؟ لا أصل الشيخ قال، الشيخ قال على مين يا ابني؟ قال علي أنا؟ قال على التاني، على فلان؟ ولا قال كلام عام؟ لا أصل أنا بطبق كلام الشيخ. حرام عليكم، حرام عليكم، اتقوا الله فينا. فرقتم بين كثير من فرقتم الصف الإسلامي، وجعلتم يعني إلى الله المشتكى، إلى الله. اللهم وحد صفوفنا وكلمتنا رب العالمين، واغفر لإخواننا أجمعين. هنا يبدأ بقى المصنف يذكر بعض المصطلحات مش هنقدر نعرفها إلا بعد أن ننتهي من يعني شرح كلام المصنف، لأن ما سيأتي بعد ذلك هو يعتبر المنطق ويعتبر كثير من أداب البحث والمناظرة. فبعد أن ننتهي من شرح المقدمة المنطقية وبعض الفصول من أداب البحث، إذا رجعنا لنقرأ بقية هذه المقدمة سنفهم هذه المقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ختاما أنا محتاج أقول لك خلي بالك، ممكن يكون الكلام اللي أنا هقوله لك أو اللي احنا نقرأه في الكتاب ده غلط، ما ممكن، وممكن يكون صحيح. فأنت طالب علم فافهم وافهم الكلام وأنت منصف، ولا تدخل شيئا من هذا الكلام في قلبك، بل ضعه في العقل وفي المخ فقط. ثم اعرض كل كلمة على الكتاب والسنة، ما وجدته مخالفا للكتاب والسنة فاضرب به عرض الحائط، ولا تضع شيئا في قلبك إلا إذا تأكدت أنه موافق للكتاب والسنة. فهناك فرق بين المعرفة وبين التلبس بما تعرفه. فهذه المرحلة افهم فقط، اعرف فقط، ثم اعرض ما عرفته على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، ومخالف فنتبرأ إلى الله عز وجل منه، فنحن نريد النجاة ونريد رضا الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، وافتح لنا قلوب الصادقين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. صل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.